السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون، لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات، والتي بين الله سبحانه وتعالى من خلالها لنا من هم أهل الجنة، ومن هم أهل النجاة، ومن أولئك الذين الله سبحانه وتعالى لا يضيع لهم أعمالهم. فقال سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فبين الله سبحانه وتعالى أن العمل وحده لا يكفي، فلا بد قبله من الإيمان. فالله سبحانه وتعالى قرن بين الإيمان وبين العمل الصالح، وهذا كما قلت في كثير من آيات القرآن الكريم: يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالشرط لا بد أن يكون هناك إيمان. قلت: إذا ما جاء غير المؤمن فعمل، كأن أغاث ملهوفا، أو أحسن إلى فقير، أو ساعد أعمى، أو ما إلى هذا مما يفعله أولئك الذين لا يؤمنون بالله وعقيدتهم في الله سبحانه وتعالى فاسدة، سواء كان من أهل الكفر أو من أهل الكتاب، فهؤلاء أعمالهم هذه لا يؤجرون عليها بأي حال من الأحوال. والله نص على هذا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد كما قلت يقول قائل: إذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أنه يعامل الناس بالعدل، فلماذا لا يأجر هذا الذي عمل من الصالحات وهو غير مؤمن على عمله الذي عمله؟ قلت: هذا أيضا هو عين العدل، عين العدل. وضربت لكم مثالا، قلت: لو أنك جئت برجل وأنت تملك أرضا، في هذه الأرض ماء أنت تملكه، وطوب أنت تملكه، وأسمنت أنت تملكه، ثم قلت لهذا الرجل: عليك أن تبني لي جدارا في أرضي، ابني لي جدار في أرضي، ولك على كل طوبة 10 جنيهات، أو لك على كل طوبة جنيه. فجاء الرجل وأخبرك أنه قد بنى جدارا، وهذا الجدار مكون من 1000 طوبة، فذهبت معه لترى، فوجدت أنه أخذ ماءك وطوبك وأسمنتك وكل ما أنت تملكه، ثم بنى جدارا في أرض غيرك، تدفع له؟ هتدينه؟ بالطبع لا، كده ولا إيه؟ بل هتعمل معاي تشكره؟ كما قلت أنت تحبسه. لماذا؟ لأنه أخذ ما تملك وجعله في ما لا تملك، مش كده ولا إيه؟ وجعله لغيرك. هكذا غير المؤمن، هو يعمل لغير الله، هو يعمل لمن؟ لغير الله، لمن هو يؤمن به. اليهود يعملون لمن يؤمنون به، والنصارى يعملون لمن يؤمنون به، وأهل الشرك يعملون لمن يؤمنون به، وعباد بوذا يعملون لبوذا، وكل هؤلاء استغلوا نعم الله وسخروها وعملوا بها لغير الله. أيستحقون الأجر من الله؟ فليأخذوا الأجر ممن عملوا له. ولذلك قلت حتى المسلم الذي يعمل وهو يرائي الله سبحانه وتعالى لا يأجره، يأمره يوم القيامة أن يتلمس الأجر ممن عمل له، عمل له. هذه عدالة الله. أما المؤمن فهذا هو الذي يعمل لله، وهذا هو الذي يستحق أن يؤجر من الله سبحانه وتعالى. إذن شرط قبول العمل أولا الإيمان، أولا ليه؟ إيمان. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فشرط قبول العمل الإيمان. الشرط الثاني أن يكون عملك عملا صالحا، والعمل الصالح له قيد واحد، أن يوافق الكتاب والسنة. ولذلك كما قال أهل العلم الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. إذن إن أردت أن تقول عملي هذا صالح ويأخذ صبغة الصلاح من إيه؟ من إيه؟ من الشرع، يقره الشرع، القرآن يقره، السنة تقره، فهو عمل صالح لا أصل له لا في قرآن ولا في سنة، حتى ولئن استحسنته فلا أجر لك عليه ولن يقبل عند الله سبحانه وتعالى. وأقول حتى وإن استحسنته، لأن هناك من يستحسن ما يفعل، والله سبحانه وتعالى يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. ولذلك حديث الثلاثة نفر يبين لك، يبين لك أولئك الذين انطلقوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها، صوم قد ايه، بيقوم قد ايه، بيعمل كذا بيعمل كذا، فقالوا لا دي قليلة. ولكن اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني له ان يعمل العمل القليل لانه لا يحتاج الى عمل كثير، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم اما انا فاقوم الليل ولا انام. دلوقتي عزم الامر على ان يفعل شيئا سيئا، شيء سيء، قال والله حسن، شيء حسن، هو اقوم الليل ولا انام، قم عابد مصلي ذاكر لله، هذا عمل حسن. وقال الثاني واما انا فاصوم ولا افطر، خلاص صيام وترك للشهوات كل لله. وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج، وهو يعني بهذا أنه يريد أن يفرغ نفسه من شواغل الدنيا فيصبح بلا زوجة وبلا ولد حتى يكون عابدا منقطعا لله، زي ما كان بيفعل بعض الصوفية، يقول لك دخل الخلوة وقعد مع الله ملوش دعوة بحد، مش كده؟ إذن كل منهم أراد لنفسه أصلا صالحا، قيام ليل، صيام، تفرغ لله. ولكن السؤال ها هنا، السؤال ها هنا، هل نص على ذلك قرآن أو نصت على ذلك سنة؟ هذا هو الكلام. فحينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا قال أما إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم لله إلا أني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك قالوا أن تبالغ، أن تبالغ في أصل حسن، هذا أيضا شيء مرفوض، هذا أيضا شيء مرفوض. فنحن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ليس تشددا، ليس تشددا، فهذا التشدد مرفوض، الإسلام لم يأتي به. فأن تفعل فعلا حتى ولو كان في الأصل وحسن ولكنك تبالغ فيه، فخرج عن موافقة الكتاب وموافقة السنة فلا يعتد به وأصبح غير صالح. وشوف النبي يقول لهم هذه سنتي، فمن راغب يعني من فعل من قال يبقى بعد عن سنتي فليس مني، إذا أخذ أجرا أم تحملها وزرا. سبحان الله العظيم. ولذلك الحديث اللي في صحيح مسلم هذا الرجل وهو سعد بن هشام بن عامر وهو تابعي، وهو تابعي كان متزوجا بامرأة وكان له بيت في المدينة، فطلق امرأته فجأة جه كده يوم قال لها أنت طالق بلا سبب وبلا شيء، طلق امرأته. ثم بقول حديث صحيح مسلم، ثم قدم المدينة يريد أن يبيع بيته، فلما سئل بيع ليه قال أريد أن أجعل ثمنه في السلاح والكراع خيل يعني، وأن أتفرغ للجهاد في سبيل الله. يبقى وطلق امرأته ليه؟ قال والله اللي بيصرف عن الجهاد في سبيل الله تقول للزوجة وأحوالها طب الأولاد وأعمل إيه وعاملين إيه وكذا، لا مش عايز ده، والمال البيت يبيعه ويجعله في السلاح والخيل ويتفرغ للجهاد في سبيل الله. ها نيته سوء نيته خير خلاص، لكن نسأل عمله هذا موافق للكتاب والسنة؟ فلقي بعض الصحابة في المدينة فلما سمعوا منه ذلك قالوا له لا تفعل، اوعى تعمل كده، فإن ستة نفر أرادوا أن يفعلوا ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة حسنة؟ النبي طلق نساءه، ها باع حلته وتفرغ الجهاد في سبيل الله أبدا، ربنا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. سبحان الله. ومن هنا قالوا إن ضابط العمل الصالح مش اللي انت تألفه، مش اللي انت تعتقد فيه الحسن حتى ولو كان اصله كما قلت حسنا، لا، العمل الصالح هو الذي يوافق الكتابة والسنة، هذا هو ضابطه، نص عليه القرآن نصت عليه السنة هو عمل صالح، هو عمل صالح. احنا قلنا الايمان لا اله الا الله، ما احنا قلنا ايه انت بتنام يا علاء، انت بتنام، احنا قلنا الشرط الاول الايمان، الايمان الرياء وغير هذا يخرجك عن حد الايمان، الايمان معنى الايمان ان يكون عملك خالصا لله، هو ده معناه. يبقى فبقول الشرط الاول الايه الايمان، ولذلك الرياء يسمى بالشرك الخفي على طول كده الخفي، فقلنا ان الشرط الاول الايمان هذه واحده، الشرط الثاني الايه الصلاح، الصلاح ده حد ايه ميزان وايه ضابطه ايه ان يوافق الكتابة والايه والسنة. فمهما اخترعت من عمل حسن مدام مخالف للكتابة ومخالف للسنة لا يعد عملا صالحا. زي اللي بيحتفل بمولد النبي مثلا ويعملوا الحمصية والسمسمية ومش عارف ايه، عملهم هذا مردود عليه، لا موافق لكتاب ولا سنة، لا امر به الله ولا فعله رسول الله ولا فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عن حد الكتاب والسنة كده على طول، كده على طول. ودايما نقول هو ده اللي قال النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عمله مردود عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل من الصالحات بعدين، ويقول من ليس كما قلت إن منها هنا بتفيد التبعيد، التبعيد وليست لبيان الجنس، إن لو كانت لبيان الجنس فمن يعمل من الصالحات الجنس الصالحات، وهذا يعني إنه تعمل كل الصالحات، هل هناك إنسان يستطيع أن يعمل كل الصالحات؟ أبدا. فمن هنا تفيد التبعيد، فمن يعمل إيه من الإيه من الصالحات وهو مؤمن تكون النتيجة الفلا كفران لسعيه. الله سبحانه وتعالى لا يجحد عمله، لا يجحد عمله ولا يضيع له عمله، هذا الكفران اللي هو الجحود يعني، لا يجحد عمله ولا يضيعه، كما قال الله سبحانه وتعالى فأولئك كان سعيهم مشكورا يعني مأجورا، هؤلاء الذين يؤجرون على سعيهم، هؤلاء الذين يؤجرون على سعيهم، وإنا له كاسبون فعمله يثبت له بخلاف الكافر غير المسلم لا يثبت له عمل. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. مدام الأمر كذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يدعو الناس جميعا إلى الإيمان وإلى العمل الصالح قبل فوات الأوان. إيه هو فوات الأوان؟ أن يدركك الهلاك في الدنيا أو الموت، إن في موت هلاك كما فعل الله بعاد وثمود مش كده ولا إيه؟ وفرعون وملئ ده موت هلاك، يبقى أن يدركك الهلاك أو ليه الموت، إذا لم يموت بقى سكتة قلبية بكذا بكذا بكذا بأيا كان الأمر. فيدعوك إلى الإيمان قبل فوات الأوان، لأنك إن هلكت أو إن مت خلاص فات الأوان. ولذلك أهل الكفر أولئك الذين رحلوا بغير إيمان وبغير عمل صالح قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. عايزين يخرجوا من النار، طب تروحوا فين؟ تيجي آية ثلاثة تقول لك أرجعنا نعمل إيه صالحا صالحا، نرجع نعمل صالح ونتصلح بقى، عرفنا الحق وإن شاء الله هنتبع ونعمل إيه ونعمل صالحا. ده ينفع؟ ده ينفع كما قال الله سبحانه وتعالى ولا دو ولا تحين مناص أي حيث لا ينفع. قال لي ده خلاص قضي الأمر. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى وقد أراد أن يبين للناس جميعا ذلك أنك لابد وأن تؤمن وأن تعمل قبل أن يأتيك الأجل وقبل أن ترحل على الدنيا، فيكون رجوعك إليها أمر مستحيل ويكون عذابك في الآخرة أمر محقق. فقال الله سبحانه وتعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فمعنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى يقول أوجبنا، كما يفسر ابن عباس يقول حرام بمعنى أوجبنا على كل قرية أهلكناها عدم الرجوع. خلاص يرجع يصلح يعمل قضي الأمر، يبقى دي حرام على قرية أوجبنا على كل قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فعدم رجوعهم إلى الدنيا ليستعتبوا وليعملوا صالحا وليصححوا ما فات أمر واجب، اللي هو عدم إيه؟ عدم الرجوع أمر واجب. خلاص فيحرم عليهم الرجوع، حرمنا عليهم الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى حتى يصلحوا ما أفسدوا ما بيحصل. وهذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن الله قال قد حق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قضي الأمر، فمن ذهب لا يرجع. ما تقول لي بقى يصلح يعود لكذا يفعل كذا، هذا لا يكون بأي حال من الأحوال. طب الآية بتعني إيه؟ بتعني أنك لابد وأن تصلح من نفسك قبل فوات الإيه؟ قبل فوات الأوان. ترجع كيف وتصلح كيف وتعمل كيف، ولذلك كما قال الآخرة دار حساب لا دار عمل. خلاص ولا دار فرص، مش هنديك فرصة واثنين وثلاثة، لا دار عمل ولا فرص، قضي الأمر، حساب جنة نار، قضي الأمر. فقبل أن يقضى الأمر وقبل أن تندم حيث لا ينفع الندم أصلح ما بينك وبين الله، فعليك بالإيمان والعمل الصالح. يجي بقى سؤال الله يقول لك سبحان الله أنهم لا يرجعون، خلاص اللي راح مش هيرجع. قال لا، لن يرجع إلى الدنيا ولكنه سيرجع إذا قامت القيامة. ليه؟ للحساب والجزاء. فلا تعتقد أن لا يرجعون كأهل الكفر بقى هي أرحام تقذف وأرض تبلع بس خلاص خلصت مفيش رجعة مرة أخرى. لا، ده لا يرجعون معناها لا يرجعون إلى الدنيا يصححوا ما أفسدوا، لكن هيرجعوا يوم القيامة. ده ليه؟ للحساب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن عدم الرجعة هذه له غاية، وهو لا ترجع إلى الدنيا لكن ترجع وقتما تقوم القيامة، أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج الدعرة وهم من كل حدب ينسلون. مش هنرجع بس ده الوقت، ده الوقت لوقت ما هتقوم العلامات الكبرى ليوم القيامة، ها هيتبعها قيام الساعة، طرب الوعد الحق، هيتبعها الرجعة بقى. بس رجع ليه؟ رجع ليه؟ ليست ها للعمل. ومن هنا أراد الله أن يبين إن فين الرجعة، بس مش كل رجعة، هناك رجعة ستكون بعد علامات معينة، إن منها إيه؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين وتكلم عن علامات الساعة بين أن هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى، والعلامات الكبرى هي المؤشر المباشر اللي بتدلل على ان فعلا الساعة على وشك ان تقوم، ده العلامات الكبرى. اما العلامات الصغرى فهي كثيرة جدا وتأخذ وقتا طويلا لتحققها، والنبي اخبر عنها كثيرا، منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تلد الامة ربتها، واختلفوا في المعنى ده، واقرب المعاني كما قال اهل العلم اني سيأتي يوم تقف البنت لتربي امها، لتربي امها، وده حاصل الآن، انك بتسمع البنت بتشتم الام وتضرب الام وتنهر الام وتفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا امر واقع ونراه الآن وبدأ يتفشى وينتشر. وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، تلاقي السباك وتلاقي الزبال، ها مش ده اللي حاصل؟ هم اصحاب ها العمارات الشاهقة يتطاولون في البنيان، حفاة العراة رعاء الشاء، والله بتوع الزبالة الآن، بتوع ملائكة الزبالة الآن، أصحاب ملايين وأصحاب عقارات. تتسأل العمارة دي سمعت مين؟ يقول لك فلان السباك، فلان الزبال، فلان المش، سبحان الله العظيم، وهم اللي بيتحكموا الآن في رؤوس الأموال. فده من علامات الساعة، وهذا الصغرى بالطبع يعني، وهذا أمر واقع وأمر حادث. من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكون للأيم الواحد 50 امرأة، يعني إلا يحدث إن عدد الذكور هيقل وعدد الإناث هيكثر، لدرجة إن هيبقى في مقابل كل ذكر 50 أنثى، وده هترتب عليه إيه؟ أن يكثر الزنا ويسهل، وده اللي حاصل. البنات ماشيه في الشوارع هي اللي بتعاكس وهي اللي بتتعرى وهي اللي طالبه وهي اللي عايزه وهي وهي وهي، مع ان الاحصائيات العالميه دلوقتي بتقول النسبه 12 لواحد، يعني على مستوى العالم الان كل ذكر امامه 12 انثى، ولازم هيصلوا الى 50 50. تمام. اني من علامات الساعه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في روايه انه يصعب الزواج ويسهل الزنا. طب روح انت تتجوز دلوقتي، ها يخرب بيتك ويطلعوا عينك. اه والله تمكث مع اب جاهل يقعد يقول لك هات هات هات لحد ما يجيب لك الهوت هات، وتلاقي نفسك قدام 100,000 هات، وتنشب عزة الزواج الان سبحان الله لا يقل عن، بقول ليوم ما يعني عن انت بسطه بقى قوي، وهو محتاج لا يقل عن 50,000 جنيه. فأصبح الزواج اليوم مسألة صعبة جدا، ولذلك تجد الشباب اليوم ب40 وتجاوز سن ال40 يقول لك أنا بكون نفسي بكون نفسي. والله معانا أستاذ في الكلية تجاوز 50 سنة وهو من الناس اللي عندها ضمير، يعني ما هو قادر يبقى لكن عنده ضمير جدا، يعني كان يطبع الكتاب وسبحان الله العظيم الأستاذ الوحيد، وكانوا يقدموا فيه شكاوى، تلاقي أساتذة بيبيع ورق لحمة شوية ورق كده ما لهمش لازمة ويقول لك 4 جنيه و5 جنيه و6 جنيه، ده كان على أيامنا خلاص، يعني من كم سنة، لا كتير كتير مش هقول عشان ما تعرفش، لا 5 سنين ايه، لا لا لا يا راجل يا طيب حرام عليك، ليه انت صغرتني يا اوي، لا لا من كتير من كتير من حالي تقريبا 15 سنة، 16 سنة بالضبط، 16 سنة بالضبط. فكان يبيع الشوات ورق لحمة 4 جنيه، تلاقي صاحبنا ده مؤلف كتاب محترم جدا وبيبيعه ب 85 قرش، واسألوا كل يعني ده الطلبة غلابة وبتاع وعايزين اللي يعينهم والله يا رب لا بارك له وديله صح وعايزين العلم. وبعدين لما تخرجنا وبعدين بقيت معيد في الكلية اخترقت منه ده ياما كنا طلبة وبدأت اختارف منه اكتشفت انه غير متزوج سبحان الله العظيم ما دكتور فلان انت طيب انت مش بتجاوز لحد الوقت اللي قال لي طب ولا اعمل ايه بكون نفسي واللي عايش بضمير فبيكون نفسي ففعلا المسألة صعبة انه عشان يروح يتقدم ويبدو الاستاذ الدكتور فلان الفلان فمدام دكتور بقى هات وهات وهات وهات وخد بقى ميت هات ميت هات وزي الشباب العادي شو بيعمل ايه فتلاقي الزواج من اصعب ما يكون من اصعب ما يكون فتذهب الى بيت الرجل تريد ابنته في الحلال تغلق لك الابواب ها تقف بقى تعاكس والباص تاخدها من الشارع ولا تدفع ولا حاجه بتعمل اللي انت عايزه كله ففعلا صعب الزواج وسهل الايه وسهل الزنا والعياذ بالله وده من علامات الساعه وده من علامات الساعه كذلك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبض العلم وثبوت الجهل الجهل وذلك بقبض العلماء حتى لا يبقى الا رؤوسها جهال فيفتون الناس فيضلون ويضلون وده اللي حاصل انك تجيب اكبر رؤوس في العلم عمالين يضلوا خلق الله عمالين يضلوا خلق اكبر رؤوس في العلم يبيحوا لك الغناء ويبيحوا لك العري ويبيحوا لك الاختلاط ويبيحوا لك الربا واللي انت عايز تقوله هوله واللي انت عايز تقوله هوله وهذا ما يؤسف للاسف الشديد فعلامات الساعة الصغرى بدأت تنتشر وتحدث وبكثرة وتتفشى وتتفشى وده بيجعلنا اللي احنا نكون ان شاء الله على وجه ان احنا بنقترب من العلامات الكبرى ان الكبرى ان وقت ما تكتمل العلامات الصغرى لابد ان هي تكتمل العلامات الكبرى فمن ضمن العلامات الصغرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانة قال وكيف تضيع الامانة قال اذا وسد الامر الى غير اهله اذا وسد الامر الى غير ايه الى غير اهله فيجيبوا مفتي ضلالي ويعملوا مفتي ويجيبوا حرامي ويعملوا وزير خزانة واخد بالك وخد بقى من ده وعلى الشاكلة دي كتير يعني مش عايز اقول وي وي وي وي يعني ما تزعلش خلاص لكن هو اللي حاصل كده وصل الامر الى غير ايه الى غير اهل ده من عمل الصغرى فالله سبحانه وتعالى يبين بقى ان في القرآن او ينص على بعض العلامات الكبرى والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها وان بعد العلامات الصغرى تأتي العلامات الكبرى بعد العلامات الكبرى على طول قيام ها قيام الساعة فمجيء العلامات الكبرى على طول بيبشر باقتراب الساعة كما قالت الآية اقترب الوعد الايه الوعد الحق تمام فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه الآية والعلامة التي ستكون من العلامات الكبرى وهي النذير بقرب قيام الساعة ودي اللي عندها ستكون هناك رجعة ان شاء الله تعالى فيقول الله سبحانه وتعالى حتى اذا فتحت ايه يأجوج ومأجوج ايه يأجوج ومأجوج ويعني ايه فتحت يأجوج ومأجوج حديث عن يأجوج ومأجوج تكفلت به سورة من سور القرآن الكريم اعتقد ان الكثير منكم رددها اسبوعيا وهي سورة الكهف الكهف والله سبحانه وتعالى يحدثنا في سورة الكهف عن هذا الملك الصالح وهو ذو القرنين الذي بلغ مشارق الأرض مشارق الأرض ومغاربها والله سبحانه وتعالى أعطاه من البسطة في العلم والجسم وكذا وكذا ما أعطاه فذو القرنين الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا بلغ بين السدين وجبلين وجد من دونهما أناسا لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بعض الناس يعتقد يأجوج ومأجوج أنهما رجلان لا لدى قبيلتان قبيلة يأجوج وقبيلته مأجوج ودول قوامهم وعددهم كبير جدا مش مش مش مش قليل مش قليل وهقول لك بقى إذا أردت أن تتخيل عدد رجال وهاتين القبيلتين ها اسمع اللي بقوله لك تعرف العدد بيكون قد ايه حاجه مذهله مذهله عشان تبقى عارف فيقول انه لو وقفوا وصفوا بس صف كده هيبلغوا من الشام الى فارس فتشوف بقى دول والعدد بيجي ازاي هقول لك ومش اللي هقول ده النبي اللي قال عليه الصلاه والسلام لكنهم في هذا الوقت في وقت ذي القرنين كان عددهم ليس بالكثير، لكن هم بيزدادوا الآن في محبسهم، بيزدادوا الآن في محبسهم. وهقول بيزدادوا بمعدل قد ايه عشان تبقى عارف. نعم، النبي هيوصفهم ويقول لك هم أصناف ثلاثة هكلمك عنهم. هم من جنس البشر لكن لهم طبايع وأشكال غريبة الشكل. هنسمع هذا الكلام. فدول يعني كما قلت هذان قومان، مش اثنين رجلان كما اعتقد البعض. فبقول ان شاء الله تعالى ان هؤلاء شكوا يأجوج ومأجوج وانهم مفسدون في الارض، فيقولون ذي القرنين فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا حاجز يمنع، لانه كانوا كما سوف يظهر لنا كانوا يهبطون على هؤلاء الناس فيقتلون منهم ويأخذون منهم ويفعلون كذا وكذا وكذا، فأرادوا من ذي القرنين أن يبني لهم سدا يمنع وصول هؤلاء إليه. فذو القرنين قال وبين أنه مستغن عن المال وكذا وكذا وكذا وكذا، وعلم شيئا أنك لا تكتفي إذا أردت أن تخلص من عدوك أن تستعين بغيرك وتمكث أنت متفرجا ويكفيك أن تدفع، لا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. لابد أن تكون هناك مشاركة جسدية وبدنية، ما تقعدش بقى تستعين بغيرك وتنتظر الخلاصة لنفسك وكفى، وهذا عمل السلبيين للأسف الشديد. فقال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردنا. إيه اللي حصل؟ قال آتوني زبر الحديد، الزبر القطع الكبيرة وهي التي تشبه الأحجار، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين الجبلين، قعد يحط طوب دي قطع طوب بس دي حديد حديد حديد حديد حديد حديد إلى أن سد ما بين الجبلين. قال انفقوا نفقها هنا استخدام الكير وهو إشعال نار حتى إذا جعله نار حديد، لما تشعل تحت نار شديدة وفترة طويلة تجد الحديد نفسه حمر كأنه أصبح كتلة من النار حتى إذا جعله نار قال آتوني أفرغ عليه قطرة. اللي حصل هاتوا النحاس المذاب وصبوا في الحديد يصبح كتلة واحدة. فربنا سبحانه وتعالى قال فما استطاعوا أن يظهروا يأجوج ومأجوج، هؤلاء قوم مش ما يعرفوش يطلعوا يصعدوا في الصور لأنه أملس دي، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبل لأنه شديد ما في شك. فشوف ذو القرنين يقول لهم بقى إيه، هذا رحمة من إيه من ربه، السد ده الجدار ده رحمة من الله، والله وقاية ليهم ودي رحمة من الله. فإذا جاء وعد ربي اللي هو بقى القيامة جعل أهله دكاء وكان وعد ربي حق، يبقى هيدك ويسوى بالأرض هذا السور قبل يوم الايه قبل يوم القيامة، وهيكون من مؤشرات قيام الساعة من مؤشرات قيام الساعة. يجي بقى النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي روايات تحدثنا عن يأجوج ومأجوج فتيجي رواية صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان هم في كل يوم بيحاولوا نقب هذا الصور ان يخرقوه ويهدوه، فيجوا يخرقوا فتحة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ منها ضوء الشمس، ثم يقولون نكمل غدا، انها سهلة نكمل غدا، فيأتون من الغد فيرونها عادت كما كانت فتحة قفل الثاني خلاص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ما اقترب وعد الله ساعة بقى تقوم نقبوا هذا النقب وقالوا نكمل غدا إن شاء الله، المرة الوحيدة اللي هيقولوا فيها إن شاء الله، فيصبحون فيرونها كما تركوها فينقبوه ويخرجوا على الناس. طبعا اهل العلم بقى بيستدلوا بده على جواز لما جم يسألون ان مسألة السجون دي مسألة شرعية على جواز حبس المفسد. بس السجن لمين؟ للي بيقول ربي الله ولا اللي بيقول كلمة حق؟ سجن لمين؟ مفسدون في الارض. فحبسوا فقالوا هذا دليل على جواز حبس اهل الفساد وعزل اهل الفساد عن الناس. بس اهل ليه؟ اهل الفساد. ومعيار المفسد وغير المفسد برضه هو الشرع. والا قوم لوط كان عندهم الجماعة الذين لا يأتون الرجال مش كويسين، وقالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، فاعتبروا التطهر جريم، اعتبروا التطهر جريم تمام. والملأ عند فرعون قالوا لفرعون، وكان موسى يدعو الى مكارم الاخلاق والى التوحيد، اعتبروا ذلك فسادا، اعتبروا موسى وقومه يفسدوا في الارض. يبقى ده المقياس عندهم؟ لا، المقياس هو الشرع. النهاردة المنجب والاسترتش تقدموا حضارة، والنقاب ده مصيبة وجريمة مش كده؟ الخنفسة والهيبز والانسيال والسلسلة دي حرية، واللحية مشكلة. فهو معيار الفساد ايه؟ معيار الفساد برضه هو معياره الشرع، هو الشرع اللي يحكم يقول هذا مفسد او ليس بمفسد. فالمعيار هو الشرع، هو اللي يقول مفسد وغير مفسد. فاللي حصل كما قلت ان هؤلاء المفسدون قبل قيام الساعة هينقبوا، وبعدين يقول نستكمل غدا ان شاء الله، يبقى النقب كما هو، يأتون من الغد يستكملون ويخرجون على خلق الله وينشرون الفساد في الأرض كما كان. النبي صلى الله عليه وسلم بيصفهم أنهم أصناف ثلاثة، صنف كشجر الأرض. إيه الأرض؟ إيه شجر الأرض ده؟ قالوا شجر الأرض ده شجر يزرع في الشام، طول الشجرة 120 ذراعا. يبقى صنف منهم تلاقي الواحد طوله قد ايه بقى؟ 120 ذراع. ده بقى عامل ازاي ده؟ 120 ذراع دول اللي طلعت دي، سبحان الله، حاجه يعني خلاص. كشجر الارز، وصنف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوله كعرضه ذراع، طوله زي عرضه، طوله ايه؟ زي عرض زراع. بس يوصفهم عليه ابن ابي طالب ويقول لهم زئير كزئير الذئاب وانياب. وتقعد بقى تشوف تسمع اللي بيتقال كده والعياذ بالله، حاجه مفزعه. وصنف يفترش الواحد منهم احدى اذنيه ويلتحف بالاخرى. نيجي ينام يحط ودن تحت منه زي الحاف او زي مرتبة، والتاني يتغطى بيها، تبقى وداله عاملة ازاي؟ اشكال غريبة. ويقول لا يمرون بافيال ولا خنازير ولا وحش، لو قدامه اسد ولا لم، الا ويأكله، واذا مات الواحد فيهم اكلوه. ولذلك بمجرد ما يطلعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتحصن منهم الناس، كل واحد ضال على حتة استخبى فيه. معهم سهام يرسلونها الى السماء، يضرب السهم الفوق كده فيعود وقد امتلأ دما، فيقولون قهرنا اهل السماء واهل الارض. يعتقدوا كده خلاص. فيعني حاجة اسأل الله الا ندركهم، اسأل الله الا ندركهم، حاجة يعني ربنا يعيذنا منها يا رب. تمام. والكلام فيهم كتير وان شاء الله هنستفيد فيه خلاص. فسبحان الله العظيم. فربنا سبحانه وتعالى يقول حتى اذا فتح يأجوج ومأجوج، وهنا في مجاز بالحث كما يقولون، اي فتح سد يأجوج ومأجوج، فتح ده تمام، ويخرجوا على الناس. نعم. وده يعنيك في ايه؟ وده يعنيك في ايه؟ وده يعني في هو في بلاد فارس قديما اللي هي حديثا الآن إيران. إيران تمام. نعم الكلام كما قال أهل العلم إني هل كل ذراع يتساوى مع الآخر؟ يعني أنت الآن لو قست بذراعك زي ما كان آدم يقاس الذراع موجود في عهد آدم زي ما كان موجود الذراع في بلاش في عصر آدم خلينا احنا والفراعين اللي هم بيقولوا عنهم أجدادنا ذراع زي ذراعك. فكما أجاب بعض أهل العلم إن المسألة يعني نسبي بالضبط كده نسبي تمام. بس فبقول ان شاء الله تعالى او اني كما قال بعض اهل العلم الاخرين الله سبحانه وتعالى يضاعف في خلقهم حتى تشتد فتنتهم على الناس ايا كان الامر ايا كان الامر. طب خد ده في لفظ ورواية وهنتكلم عن تصحيح الروايات دي انه لا يموت احدهم حتى ينظر الف رجل من نسله. يعني ما يموتش غير وهو مخلف الف واحد. عشان كده بقول لك عددهم ربنا يستر. ولذلك ربنا شوف يقول ايه وهم من كل حدب ينسلون. هتلاقيهم طالعين من كل ناحيه من كل ناحيه وهم من كل حدب ايه ينسلون كما نص الآية طالعين لك من كل ناحية. وهنتكلم عن الحدب طالعين من كل ناحية خلاص. فأعدادهم هتبقى كثيرة جدا جدا جدا يدخلون كل مكان إلا مكة والمدينة وبيت المقدس. وهنتكلم عن تحقيق هذا الكلام وإيه ما يصح منه وما لا يصح. الآن بديك فكرة عامة لكن لسه هظبط معك المسائل. عايز تقول ايه تفضل. انت ايه بعث النار وهو ما يخرج من كل بيخرج من كل 1999 جهنم واحد راح الجنة مش كده ليه ايه واحد راح الجنة ان شاء الله. ف خروج هؤلاء يأجوج ومأجوج ده كما قلت من مؤشرات وقيام الساعة اللي ربنا جعله حد للرجعة بقى ان مش مفيش رجعة على الاطلاق. لا هناك رجعة اذا قامت الايه اذا قامت الساعة. انا بقول ان احنا يعني كثير من الناس بيكون شغوف وخاصة ان القرآن الكريم ذكر ما يتعلق بيأجوج ومأجوج. فيبقى السؤال اللي بيراودنا يا ترى ايه اللي صح عنهم وايه الذي لم يصح وتحديد المكان بالضبط زي ما بيسأل الاخ والشيخ يكون فين وترى هيموتوا ازاي. ودي مسألة هامة يعني هيتمنون كده ولا هيموتوا. طب هيموتوا ازاي وبأي اسلوب وبأي طريقة. طبعا انت لو عايز تكمل معنا الكلام ده تكمل معنا تفسير يبقى ستأتي لنا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تعالى حتى نستكمل حديثنا سويا ان شاء الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاه.